يا من هو باز يا من هو باز في القفاز يا من هو فروج على الكندرة ونشار جناحه يا من هو تليس ويا من هو تليس عطا ظهرو والتغاز عمرني ما ريت الغزال تمشي بالمهماز فراخ الخيل عادو سراحو عمرني ما ريت النخلة تعطي حب الغاز بعد التمر فوت بلاحو يا من هو ديب ويا من هو ديب في الغياب كتار سياحو واليام اليام يا بتي مالك يا عجاب واش من سباب عرجتيني بيه طارا تسقيني حليب طارا تسقيني حجاكي مولاهي صدق حتى عيا وقالوا راها فيه تبقى فيه انا قاع بنادم نبغيه ودع النوم تلي بغيني كيف نبغي نقول عليه اللي في خلاقي ما يخليني Adi.